انت ايه اللي عملته ده يا بني ادم؟ انت بتزعلي ليه اكس؟ عندك حق، انا غلطان اني بزعلك، انا هضربك بالجزمه. لا خلاص زعقلي احسن. ليك نفس تهزر بعد اللي عملته يا متخلف؟ ارجوك يا اكس بلاش اهانات دلوقتي خالص، لان لسه ما خرجتش من طاقه الحب اللي اديتها لي فيورنتينا. طاقه حب ايه اللي اديتها لك يا ابني؟ دي اديت لك على قفاك، ضحكت عليك يا عبقرينو. للدرجه دي الغيره عامت قلبك؟ غيره ايه؟ ايوه انت غيران عشان فيروتينا حبيتنا انا، وما عبرتكش انت خالص. بص يا مليجي، انا مش محتاج اثبت لك حاجه، بس انا هثبت لك. هتثبت لي ايه بقى؟ هثبت لك اني مش غيران ولا حاجه. بص كده على الرساله دي. ايه ده، مش دي ام التنانين دي؟ ايوه هي. بص كاتبه لي ايه. طب معلش ممكن تقرا لي الرساله؟ بس انا مش فاهم ليه انت مش خريج علوم؟ ما كنتوش بتاخدوا انجليزي في الكليه ولا ايه؟ لا كنا بناخده في الكليه وبنسلمه واحنا بنتخرج من الكليه على طول. معلش نسيت النضاره. نضاره ايه؟ انا عمري ما شفتك لابس نضاره. ما تخلص يا اكس بقى وتقرا الرساله، كفايه احراج بقى يا اخي بقى. طيب يا سيدي، كاتبالي حبك يا اكس وداني مستشفى المجانين، امتى نتجوز بقى وتهشكني انا والتنانين. هي الرساله دي من الفنانه فاطمه عيد ولا ايه؟ يا ابني فاطمه عيد ايه، دي من ايميليا كلارك ام التنانين، عشيقتي. مش ممكن الرساله دي فوتوشوب يا معلم. دي مجرد رساله واحده، والواتساب عندي مليان رسائل من كل جميلات العالم. بس ما فيهمش رساله واحده من فيورنتينا. صح صح طبعا. يبقى ما تقارنش نفسك بيا يا استاذ، حب فيورنتينا عندي اهم من كل الستات دي. انت برضو لسه مقتنع انها بتحبك يا اكس؟ الحب ده مش بايدي ولا بايدها على فكره، الارواح بتتلاقى. بقول لك ايه، مفيش وقت للعبط ده، وريني مكان الملجأ النووي على الجي بي اس اهو. طب يلا بسرعه نمشي من السوبر ماركت ده. هنروح فين؟ هنشوف تاكسي ولا اي حاجه توصلنا للملجأ. طب استنى عشان في عرض ما يتفوتش على السمنه اللي هناك دي. اخلص يا متخلف. حاضر. بوناسيرا، انا بعمل الفيديو ده لكل اعضاء العصابات المحترمين. طبعا انتوا كلكم دلوقتي بتدوروا عليا عشان عايزين حاجه من مستر اكس، بس احب اقول لكم ان الحاجه اللي انتوا عايزينها معايا انا مش مع اكس، والحقيقه انا مش محتاجاها، وكنت بفكر اتخلص منها وارميها في الشستين، بس رجعت في كلامي وبدل ما ارميها قررت اني الفها لفه هدايا لطيفه واهديها سوفينير للي يقتل حفيد اخطر رجل في العالم. يلا الهدايا مستنياكوا يا ابطال، يا ترى مين بقى اللي هيفوز بيها؟ بسرعه شويه يا اسطى. حاضر يا باشا. الله فيرونتينا زي القمر في الفيديو. اشتمك اقول لك ايه؟ طيب مش لاقي حاجه توصف كوكتيل الغباوه والبرود والهبل ده. هو انت بتشتمني ليه دلوقتي؟ مش فاهم يعني. عشان الهانم عامله فيديو بتقوم فيه كل العصابات عليا، وانت ولا عندك دم. ايه ده، هي قالت كده؟ قالت كده يا بني ادم؟ انت اتفرجت على الفيديو 12 مره. بس انا ما خدتش بالي خالص من الحته دي، انا خدت بالي من حته تانية خالص. اللي هي ايه يا عبقرينو؟ ان فيرونتينا زي القمر. ربي هبني القدره على الصبر. ما بسرعه شويه يا عم اللوست، انت كمان انت لسه بتتعلم السواقه ولا ايه؟ عيب كده يا اكس، ما يصحش تهزق الراجل كده، ده مؤاخذه يا اسطى. هو مش قصده يهينك ولا يهزقك، ما تزعلش. لا لا انا مش زعلان ولا حاجه، ما انا فعلا لسه بتعلم السواقه. نعم انت اكيد بتهزر. لا ما بهزرش ولا حاجه، اصلا انا بحب قوي العب عربيات التصادم، وكل ما اروح العيال الصغيره يتخانقوا معايا وما يخلونيش العب، فقلت اشتري عربيه والعب بيها. قصتك مؤثره قوي الصراحه، يعني برافو عليك يا اسطى. انا انت يعني رمز فعلا. رمز ايه وبرافو عليه ايه؟ انت تأثرت ازاي بالهبل اللي بيقوله ده؟ ده مش هبل على فكرة، ده راجل واجه صعوبات وحط هدف قدامه وقدر يحققه. برافو عليك يا اسطى. انت اسمك ايه؟ اسمي نجاح صعب. ايه ده، قصدك نجاح سعد؟ لا نجاح صعب ده اسم في نفس الوقت بيعبر عن حياتي. ما تقولش كده يا اسطى نجاح، انت قدرت تجيب العربية وتحقق حلمك، لازم تبقى فخور بنفسك وفرحان. للأسف ما لحقتش افرح. ليه كده بس؟ ما انت جبت عربيه وهتلعب عربيات تصادم براحتك بعد كده. اصلي بعد ما جبت العربيه اكتشفت ان العربيات اللي بتمشي في الشوارع مش هينفع تتصادم. مش معقوله مش هينفع تتصادم؟ انت صدمتني بجد. صدمتك؟ ايوه. يا كان بقالي كتير قوي ما صدمتش حد. ممكن تبطلوا الهبل اللي بتعملوه ده بدل ما اصدمكم على قفاكم انتوا الاثنين؟ ايه ده، ده في لجنة قدامنا. لا لا دي مش لجنة، دول الناس اللي كانوا خاطفيني. بقول لك ايه يا بتاع التصادم، انت ما توقفش، عدي من وسطيهم. عدي من وسطهم ازاي؟ عادي لف وسطهم زي الثعبان المقفع. مش هينفع، اكيد هخبط في عربية من العربيات. طب خلاص زود بنزين جامد وارتكز على اوطى نقطة في العربية، ها واخبط بزاويه 36 درجه هتقوم طاير زي النسر المجنح بالظبط. ايه العبط اللي انت بتقوله ده يا مليجي؟ عبط ليه؟ ايه اللي مش عاجبك في كلامي؟ ما ينفعش تقول النسر المجنح لان النسر ده عنده جناحات كتيره. انت ينفع تقول التنين المجنح او الصرصار المجنح لان دي كائنات ما عندهاش جناحات. على فكره في صراصير عندها جناحات. مفيش طبعا يا سيدي. في يا سيدي في، مش كده يا اسطى؟ مش في؟ ايوه في اهو. شفت الراجل اثبت لك ان كلامي صح. يعني هو الراجل ده من الاتحاد الدولي للجناحات يعني؟ ده سواق تاكسي. بس هو بيؤيد رايي وكده احنا 2 ضد 1، يبقى احنا كلامنا اللي يمشي. انا ما عنديش وقت للعبط ده، احنا لازم نعدي من العصابه، لو وقفونا هيقتلونا. طب نعمل ايه؟ انا هبدل مكاني معاك واسوق انا. طب يلا يلا. ايه انت رايح فين؟ ابدل مكاني معاك. هو انت ليه فاكر اني بكلمك انت؟ هو انت اللي سايق العربيه؟ لا يا عم. امال بترد ليه؟ انت اساسا هتعرف تتحرك من مكانك في العربيه؟ انا اسف ان هقطع حواركم، بس احنا خلاص داخلين على العربيات وهنخبط فيها، هنعمل ايه؟ بدل مكانك معايا يا اسطى. لا بدل معايا انا يا اسطى، انا ارشق. انت هتخلص ولا ارشق صباعي في عينك؟ خلاص هنخبط يا جدعان. Thank God اخيرا وصلنا الملجأ. انا مش عارف احنا طرنا بالعربية كده ازاي. مش مهم ازاي، المهم اننا قدرنا نعدي. بتعيط ليه يا زفت؟ صعبان عليا نص نجاح. حاول الله يرحمه، كان نفسه يتصادم فعلا. طب ما هو كده حقق حلمه يا غبي. تصدق صح. بطل عياط بقى يا مليجي. انا ما بعيطش يا اكس. امال ايه صوت العياط ده؟ ده انا. ايه ده، انت مين؟ مش معقول نص نجاح صعب، انت لسه عايش بالحض يا اخي. انت مش مت يا عم انت؟ وقعدنا نحاول نصحيك بره وما قمتش. لا انا كان مغمى عليا بس. وطبعا انت دلوقتي عايز تعمل العربيه اللي اتدغدغت. لا يا باشا انا ما اقبلش العوض. اصيل يا اسطى نجاح. امال انت عايز ايه؟ عايز حساب التوصيل. للاسف معناش فلوس، بس ما تقلقش هبقى اجيب لك دعوات مجانيه لديزني لاند. الله دي جميله قوي دي. جميله ايه؟ هو انت رحتها قبل كده؟ ايوه. مش دي اللي في اخر فيصل؟ اهلا وسهلا يا مستر اكس. اهلا اهلا يا فيرونتينا. واضح انك مش واخده بالك اني جيت يا فيرو. اتاخرت قوي يا اكس، بقالي كتير مستنياك. معلش كان في شويه حشرات في الطريق وكان لازم ادوس عليهم. على فكره يا فيرونتينا اكس بيكذب، ما كانش في حشرات ولا اي حاجه. اخرس يا غبي، كتفها معايا عشان ناخد منها الفلاشه. مش مهم الفلاشه، المهم الهبه. اوعوا كده، سيبوني. بلاش رغي كتير. اقول لك حاجه، انا هكممك عشان ما اسمعش صوتك. بتقولي ايه؟ انا اذكى واحد في العالم؟ ما تبلغيش بقى يا فيرونتينا. وقف عندك يا جدع انت وهو. ما حدش يتحرك من مكانه، المكان كله محاصر. ايه ده، هو مش انتوا عصابه يا جماعه ولا ايه؟ ايوه يا سيدي، بس دي مش دخله عصابه، الدخله دي دخله بوليس. هي شغلانه بينها لمت ولا ايه؟ وبعدين الاخ الرابع اللي معاكوا ده ما بيتكلمش ليه؟ هو انت معاهم في العصابه يا برنس؟ جسوي باتيكيو كمان جايبين معاكوا كوافير حريمي؟ لا الشغلانه لمت بجد. مش عايزين رغي كتير يا جدع انت وهو. رغي ايه حضرتك، انا ما اتكلمتش على فكره، هو اللي بيرغي، ما انا قاعد ساكت. طب بس بقى ورانا شغل، احنا جايين النهارده عشان نقتل حفيد اخطر رجل في العالم، او هنمشي طوالي. يلا يا رجاله اقتلوه. نقتل مين يا معلم؟ اقتلوا حفيد اخطر رجل في العالم. مين فيهم يا زعيم؟ اهدي. صحيح احنا ما نعرفش فريونتينا قصدها على مين فيهم. ايوه يا مدام فريونتينا، انا فهمت انه واحد منهم بس مش عارف هو مين. مين يقف فيكم حفيد اخطر رجل في العالم؟ انا. اهدي، هو مين اللي قال انا؟ انا. وبعدين بقى في المزاوله دي، يعني صدق مين فيكم؟ صدقني انا، انا حفيد اخطر رجل في العالم. امال ده مين؟ ده اكس يا معلم ابن خالتي. خلاص يبقى نقتلك انت. لا ما تقتلوش. ليه؟ عشان انا حفيد اخطر رجل في العالم. امال ده يبقى مين؟ ده مليجي ابن خالتي. وبعدين بقى ايه رايك يا رجاله نقتلوا مين؟ انا شايف اننا نقتل التخين عشان شكله اخطر. شكرا لذوقك. لا انا شايف اننا نقتل الغفيع عشان شكله اذكى. ميرسي بوكو. وانت ايه رايك يا اوقو؟ ايوه قول يا اوقو، انا متفائل برايك. انا شايف ان الموضوع محير، الاحسن اننا نقتل الاثنين. الله يخرب بيتك يا اوقو. خلاص يبقى نقتلوا الاثنين. لا.